محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فصل. قال عليه السلام: فصل، فإن قدم العمل فمشترك. لا قال قدم العمل على المدة، لا قال تاجرتك أن تفعل كذا في يوم وارجع تجيب، فإذا هذا هو المشترك، تعمل لي كذا. إذا قلت استأجرت أن تصلح لي السيارة في يوم ولا في يوم، فهذا جاه مشترك. الأجير أنا لقيت أن لها أحكام المشترك غير أحكام الخاص. الأجير الخاص قبيل أنا قال لا يعمل للغير، ولا أما المشترك يعمل للغير. إذا قال تعمل لي الهدية هذا اليوم، هذا الله يستر المدة. قال فمشترك وتفسد النكرة مطلقة. قال إذا نكر العمل نفسه وبتقدمه، أقول استأجرتك على أن تعمل لي، ما عينت وش العمل له. لا يقول سيارة، ما يبين السيارة. ها؟ إذا نكر الشيء العمل، يقول صوبا ولا سيارة. إيه ولا شيء، ما هو ما به تعيين له. قال النكر نفس العمل على بشرط يوم قدم. إيه. نهوك دول ما الأول قد ذكرت المدة الأول، ما الأول قال إذا قدم العمل على وين، وش قدم عليه على المدة. قال إذا قدم العمل هو ابن كباية به، إلا قال مشترك وتفسد النكر، ومعنى انك لا تدري ولو قدم على العمل، ومعناها اذا قدم قال مطلقة الا يعني سواء كان في الإجارة في قال الأربعة هذه عندها ما تأتي ولا. جاء ما معناها هناك الا في شيء واحد معين. قال فالأول إذا مثلاً قدم العمل ونفكر فهي فاسد إلا ثوباً، يقول ثوباً تخيط لي ثوباً هذا اليوم. قال يقول دي الثوب لحين ما هو معين، هو نفس الفساد أثر الإجارة الفساد. ما هو تنشو من ثوب أي ثوب ما بشي اتفاق على ثوب معين. قال سواء كانت الإجارة في الأربعة المذكورة أو لا. كيف؟ الدلال. السمسار المنادي. المداعي. سميها الدلال. سميه دلال. دلال. أبي صايح يلا. يعني ما هو مبلغ طرحه عندك كذي. ما بنسميه ذي هل. دلال. ودي بيقول ينادي. أو عرفة. قال إنه كر أو عرف. كذلك إذا عرف لا إلا في الأربعة ثم هي إذا عرف فيها الله. إذا قال لكن إذا قال قدم إذا نكر ولا عرف إلا في الأربعة. فيها إذا قدم لا كان التقديم ما كذا، إذا قدم مثلا بالمعرفة التقديم مفتر إلا إذا في البريد نفس التقديم هذا فالمشترك. قال فالوكيل وكيل الخصومة نسميه وكيل ولا محامي المحامي يعني جروح هو ها والله محام إذا حين بيقولوا محام والراعي لو قدم ما هي سهل وعرف لا نكره لا عرفه سهل والحاضنة والراعي الله والسمسة كان العمل هذا المحصول طارق ما قد يعني في أربعة الراعي يشتري راعي غنم ولا والراعي والسمسار والحاضنة نحن المكتب فيها لا كان ما بالله كان بس يريد بالجهالة ما هو يقبل كل شيء ذي إذا لذين نصح فيه أنا راعي الغنم يشتي ولا راعي الغنم إيه حاضنة الأطفال إيه واستمتار المنادي ذي بنادي قال على دلال على سيارة ولا على غير قال قد ألحق بهم معلم الصنعة يبي يعلم واحد ما سياقه الله يعلم واحد اي عمل والحارس قال سادتك وما عاد قدرتك على لا شيء قد ما العمل على معلم الصنعة بيكون قد ما العمل على الفساد شيء تفهم لا معرف ضروري معلم الصنعة معرف مثلك لا يصح او يعلمني كل ساقرتك ان تعلم ابني القرآن شهر ولا سنة سبب لما المنكر بدون قال انه كر مطلقه بيقول ما جاء فاسد وان عرف في تيا الاربع او عرف انه بالاربع ما يرسل لا لا لا لا عرف او عرف فينا لا فاسد في غيرها الا بالاربع فيصح الاربع عادهم مشتركين ايوه هو ايوه يحضر يعلم ابني وين مثلا في التعليم صنعه ولا في يرعى لي ويرعى الغيري ولا الحاضنة ابني وابن غيري سهل وتصح إن أفريد العمل معرفا أتصح الإيجار في ذا إذا أفريد العمل معرف أي ما تحكم يجوا العمل مفرد يجوا مجموعة قردك على أن تخيط لي هذا السوء واحد لك واحد ولا اثنين الله كم يبدو ماش أفريد العمل يبدو معرف أفريد العمل ومعرف ها؟ المرضع الحاضر هذا كان بعض الأحيان تشترى تشترى لكذي يستعجل ما هو إفراد العمل يشتنى واحد ثوب لا يقول لا تعال إفراده عن غيره يعني ما هو إيش ما ذكره بل مده معه قال إلا فيها قال فلا يصح إفراد العمل عكس في تيل البعض قال فيذكران معا فيها وهو فيهما يعني يضمن ما قبضه إلا في الأربعة عندما يعرف يذكر مع المتة قال فالأربعة سياحة ما هو أباعي ما هو سابري كله يرعى لها كذا ما يجب وقت محدد ولا كيف؟ أرى السالف قد يمده عيا إذا قد بشي أما ذا عنجو ما بشي كذلك الوكيل تقعد تنضل طول زمانه إذا جلست القضية أنا سالف بعض القضايا تكز لها سنين ما في زماننا طول الحياة ما نبي وهو فيه ما يضمن ما قبضه سواء في الصحيحة والفاسدة المشترك ذا كل ما قبضه يضمن ما هو مبلغ من الغالب ولو جاهلا لو قبضه جاهل فلن إذا حط لك كيس وطرحت له حتى بجوفه ما هو داري قال له ولا مثلا طرحت بين دوانه وشله ما هو داري ولا طحت غنمي بين غنمه ولا هو ولا قدو داري فإذا يغمر بدون مؤجر على الغنم ها؟ إيه اتفقنا على الله يرحمه ها إلا من الغالب ها من الغالب ها إيه الغالب ذي ما بيستري دافعه ولا يصبر انه يتحرى له قبل لا يصبر يبعده ايه بعض الاحيان يجيب الشيء امر غالب لكن بس يصبر نفسه قال الحين هو في مكان تيل ولا درى ان ما بلا بيقول المطر وتحتاج ترفعها يتيك الحال من الزلزال ولا حريق يتحمس ما جهده انه يرفع التيل فجأة ولا تيل فجأة ولا يجوهم في مكان خطر هو في حلق وانت محمد وانت محمد علي محمد علي تعينهم على حسين تعال على حسين معك ومعهم يا إبراهيم تعينهم على حسين تعينهم على حسين هذا كملوا أجي كملوا حصته أقل أو بسبب من المالك ولا إذا كان السبب من المالك ما يضمن لك حتى المالك نفسه قال كإناء مكسور مثلا كل إناء بدون مشكوك ما بلا كل الله إلا إناء أكتسب ما يضمن. مش يعني إذا تلف الإناء المكسور؟ إيه. إذا مكسور. مثلا جاء مشكوك تحمل فيه شيء ولا طرح فيه شيء. إيه. فإذا ما يضمن، ما يضمن ما حصل فيه. لقي ليش؟ لقي الحين تلفز موجود من قبل. مثلا هاتن تلف زنبيل من دول. تحمل فيه شيء بلا قال شلا لا حين انتظر ما فيه. فإذا ما يضمن. أو شحن فاحشا ولا شحن شحن فاحش ذي النادي قد يستأجر أنت على حمله ولا جو ضعيف ها ورجع أكثر بسبب جو ضعيف الإناء ولا عباه لما رجع قرح أبلاش الله ورجع انفجر بسبب فعل ذي الزياد وله الأجرة بالعمل هذا الأجرة الخاص المشترك ما يستحق الأجرة إلا بالعمل ما أمضي الأجرة لا ما أمضي الأجرة أيه هناك بالمدة إلى مضوة المدة وحبس العين لها لأن يحبس العين للأجرة ها؟ كيف ذا؟ وشو؟ يحبس الله يحبس هذه مثلا أديتك الفرصة تشتغلها وتتبرها حدها فإذا لك تقبضها لا أسلم له أجرتها ما خلاص والضمان وعاد الضمان بادي لا يقول بدا انتفع بلاي الحبس الضمان بحالة اذا الضمان عاده بادي فما تسلم لها عين مثلا يعني اشتغلتها اليوم ما رضي يسلم اقراه وقبضته يومين دلا فاذا اليومين هذه مضت بعد اليوم عاد يضامن به ما أقول قد زالت زال الضمان بسبب عدم عليه كيف؟ لا يسلم يحبسه أخليه أيوة كان في يده تصرف ولا تسقط إن ضمنه مصنوعا أو محمولا أيوة يعني لا تسقط الإجراء عادها باقية إذا مثلا تلف عليه ذا وضمنه ولازم يدفع قيمته يخصم عليه حق الاجره لكن اذا ضمنه مصنوع ولا محمول مثلا تلف صنع الفرسه له وضمنه قيمتها قدي مصنوعه بثابره يبقى 500 ريال واحتاج عليها 500 وضمنها 1000 اذا يخصم له حق له حق ال 5000 اما اذا ضمنه غير مصنوع فلا على الشيء لا قيمة قبل ما يشتغل فيه. الشيء إنه ضمنه يعني ضمنه له. إيه يعني ألزمه بقيمته مصنع ولا ألزمه بقيمته محمول مثلاً. إيه حمل زنزلي طباعة من صعده لما هني. ضمن زنتها يعني أتلف زنتها وضمن زنتها. إذا إذا ضمنتك بقيمتها هني يلزم له إجرة له. الحمل الحمل إجرة الحمل اللي اتفقنا عليها. وانضمنتني على فعلها في صعده غير محمول ما لك انك بايه خف عليها أكثر. وبشرط يقد حصل الحمل وبحصل الصنعة. ما هذا برضا منها مضمون ولا محمول وما قب الشيء. لا يسمع عليك. يضمنها الضحين ما تكفي ضحين. بايش اللي صنعه مصنوعه لك المالك. لا ضمنها قيمة. أخبرني لها نفس الفردة. لا قيمة. وعليه أرش يسير نقص بصنعته. إذا مثلا اشتغل ذا ومحت هو أرش بسيط فإذا يلزمها له حق الأرش. أقولها ما عاد اشتغل ترتاح هذه ومحت فيها ما بلاها بليش غيرها ولا قيمة. قال لها ما بلا إذا الأرش يسير للعيب يسير يجي لها أرش فقط ما عاد هالشيء يصير مثلا. ياكدو. يعني غير. ما بلا إذا هالشيء يصير. غير من الشيء الذي. وفي الكثير هذي عندك يخير المالك بينه وبين القيمة. هذا الأرش اللي يصير هو يعني غير قليلة من مراد المالك. أيوة فيها عيب بأي صورة. فإذا لها حق العيب ذي إذا هو يصير. والكثير يخير المالك بينه ويجي لها أرش. أرش إذا كم ما بلا. وكذلك ولا بين القيمة قيمة ده ويخليها لا لا لا لا كان الكثير وما هو النص يعني يعني العرض هنا عند البيت الرضاعة على اسم هذا الشغل بدون حتى يفوق بنفسه بدون كثير هو أقل من النص وين هذا ما عاد مستفيد منه يعني ما عاد جاله مراد والله ودع عندك الأصل بالأشياء هي ما بتعمل له ولا ولا أرش للسراية عن المعتاد. قال إذا حصل الله يعني جنى وحصل بالجناية سراية إذا ما عاد عليه أنه هي هذا هذا الأرش حق مثلا الذي ترى فيها جرح ولا غيره إنه يزيد يهب لها أرش إذا جرح ما هو جرح من عند المالك وقال له يصلحه ها؟ كأنها جاء الجرح من عند المالك من ورجع قلنا هو جاء مثلا هب له عمل يا دكتور فإذا ما يلزم في إذا مثلا جاء سببها سراع ذاك شرط يهو عمل العمل المعتاد ما يهو محق ولا سفري اما اذا قد بهاي سيد هذا محق ولا شفت والله يلزم هو زد اذا هو راح عمل غير المعتاد تقبل الله مثلا عاد احنا بخيط العمليه تخيط معينه محدده ورحب لها خيط ثانيه ولا تقبل الله ولا استخدم له سكين جنبية ولا يخطها وعندها بوه سكاكين معزقها وكذا ولا أرشى من بصير إن شاء ما إذا هو غير بصير بده المعتاد ولا غير أيوة ما هو بصير علم والذاهب في الحمام بحسب العرفي يكون الضمان عليه أو له بحسب العرف على يعني مثلا اذا عرف اهل الحمامات انهم يضمنوا بيحفظوا للناس ادوان يضمنوا وان كان عرفهم ما بشي ضمن الا ان عندي ادوان قال بحسب العرف اذا مثلا عاد من الحمامة يضمن ادوان من دخل فيها اذا ما نقف على واحد فيها يضمن فحصل هاي غير بها مثلا قد يجو مثلا حطها نيف واحنا ضامنين اما اذا ما بلا حطها نيف وما لها نايف على حسب العرف ما كان إذا قدر الحرفة نص ضمان يجلس هناك وينتبه لكل دوان واحد بس ونعرف ما لنا حاجة كل نحين في دوان ما يصل. إلا بعضهم مثلا ما يدخل الحمام فيه إذا عرف من ما يصل. أما قبل أقول أربع إحنا دخلنا الطلب والبلد ما عرفنا على الحمام يعني قبلنا هذه دكان لا أعرف أنك تخلق طابق حصاري جمهور سابحون والله يعني السنين ما حانوا بيها يا رب بعض الأحيان ما يجوب به ولو به عرف ما عاد كدر واحد لأنه كافر ولا ما عاد هذا قلوب قاعد يلاحق ويقعد أخلي دواني ورجع ها؟ أنا بالدوم يدور قالي ده ما به عرف أهلاً كلنا معنا تلاوش يضمن هذا من المشكلة يشتغل صندوق الأمانة في 20 يطرح 20 أو 50 لا بعد كم يطرح أدوان فصل وللأجير الاستنابة بما لا يختلف في الأشخاص معني عن زي الفصل الله قليل استنابة والباب لا لا صغير ما في شيء بلا قليلة بلا فيدا عن هذه معلمة ما بيجي هو الله مصطفى والباقي كم عدد صدرين أبو علي والأجرة لا وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص لأنه يستنيب إذا أجرت على شيء يستنيب غيره بشرط لا يختلف مثلا حج مثل تلاوة القرآن مثل هذه يختلف باختلاف الأشخاص جمع مختلف الأشخاص ها؟ جمع مختلف الأشخاص يعاونه كيف أجي سواء كيف الحج بيختلف ها؟ قلنا إذا اختلف الأمور إذا ما بيختلف إنها مثل الاستنابة إذا ما معين إذا ما معين باش كنا ندعي به لا يا سيدنا حكاك ما معين ما معين يرسل من الصف ورجع أبوا ما معين ما أرادوا شخص شعير من ما وضع هذا يا سيدنا قال إلا لشرطه كذلك مثلا نشتري واحد بعضهم نشتري حكي لفلان ليه في عالم ولا كذا لا بصير دار ما هو جاي من خطا ولا شيء يختلف بعض الاحيان اما اذا ما ارادوا لا اما اذا شرطوا ما هو ما في شيء الحج هو بيختلف الحين بدها مما يختلف ولا ما يختلف الحج هو بيختلف الحج هو بيختلف يعني ايه يعني في يوم مقصد الناس فيها اكثر الناس انها في يوم يشتوى واحد له طيب له كذا واذا الدين اختلف يعني فاتح لا قدم سويه الحاكم أم لا؟ وإذا قال الشيء يختلف أشخاص يعني لا تهب واحد أقل ولا كذا ولا أيوة أهلا ما أعلم على أيوة بدل مبسوط ها أو عرفين ولا كان به هناك عرف